ماذا فعل؟ لم يقدم العقل على النص. قال ولو رميته لأصبته، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم عليه، فما قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وبعد ذلك أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن حد الكفار الذين يجوز أن نقتلهم لا يجب علينا في كل حال أن نقتلهم، لا بد من راية، لا بد من مصلحة، لا بد من قوة، وأعد لهم ما استطعت من قوة. لكن يقول قائل يا حبيبي يا حبيبي كيف لا أقاتلهم وهم كفار يستحقون القتل؟ طيب لا طاقة لي أن أقاتلهم. يقول الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أن تنصر الله ينصركم، هذا آيات من القرآن. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان ينصر الله، ما كان فئة قليلة، لماذا ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وإن جنح للسلم فاجنح لها؟ لأن هذه أحوال يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة ضعف. ولذلك لما شاء الله أن يحصل القتال في بدر، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء المشركين، وإنما خرج ليعترض لعير قريش، أي قافلة قريش، فشاء الله أن يحصل القتال في هذه اللحظة من غير استعداد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يفنى المسلمون. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فكان يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. رسول الله والمهاجرون والأنصار وهم آخر فئة على وجه الدنيا، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فستنتهي العبادة. فاستغاث ربه ولجأ إلى ربه حتى سقط رداءه عن عاتقه عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فرفع رداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بعض من أشلت ربك، كاد أن يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام من شدة الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة، وهي العقلية عند بعض الناس، يذهب 30-400 واحد ليقاتلوا دولة كبرى ويسفكوا الدماء ويقتلهم المسلمين أكثر ما يقتلهم الكفار، حتى بلغ الأمر أنهم أخذوا يفجرون في بلاد المسلمين وشرطة المسلمين وأهل. يا إله إلا الله، هذا دين؟ هذا ليس من الدين. فبارك الله فيكم، هؤلاء منحرفون وهؤلاء منحرفون. من هؤلاء الأوائل الذين قال حتى اليهود والنصارى لا تقل عنه كافر، لا تقل عنه كافر، وأولئك الذين أخذوا يقتلون المسلمين. فيقولون ويستدلون بقول الشيخ سام تيمية، من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا حبيبي، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ليس من لم يكفر المسلم فهو كافر. يأتون إلى واحد مسلم فيكفرون بعقيدتهم الباطلة، هذا لا ما يصلح، كافر، تعال كفروا معي ولا أنتم كفار، لا إله إلا الله. هكذا الفهم السقيم، هكذا الفهم السقيم. جاءوا يكفرون المسلمين ودعوا الناس، من لم يكفر هذا المسلم الذي هم في عقيدتهم أنه كافر، وإلا أنت كافر مثله. فكفروا الناس جميعا، كفروا الناس جميعا، فحتى أصبح بعضهم لا يرى من الناس مسلما إلا هو ومن في فئته، في تنظيمه، في حزبه. فهؤلاء على باطل، وهؤلاء على باطل. والواجب علينا أن نتفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعدة عظيمة من أعظم القواعد، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس الفقه في الدين معناه أن تدرس أنت كتاب الطهارة والصلاة، هذا فقه اصطلاحي، لكن الفقه في الدين الفهم الصحيح للدين، متى نقاتل، متى نسالم، متى نطيع، متى نكر، متى نفر، كيف نصنع، على من نحكم بالكفر، على من نحكم بالإسلام. إذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين. يفهم من هذا أن من لم يرد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين، فتجده يفهم في كل شيء إلا في الدين. قال جل وعلا، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أمر الآخرة يقفل عنهم. قال الحسن البصري يضع الدرهم على أصبعه فيعرف وزنه، لكن لا يحسن صلاته، ما يحسن صلاته. تجد بعض الناس والله من الفسق والفجور إلى المجاهد الأكبر يسفك الدماء. قبل أيام كان في المخدرات، في المسكرات، في المعاصي، في عقوق الوالدين، جاء فتاب إلى الله، فنظر في معاصيه الكثيرة، صار له سنوات ما بقي معصية ما ارتكبها. قال كيف أكفر عن هذا؟ ما في إلا الجهاد. الجهاد يقضي على جميع الذنوب، يقتل جميع الذنوب، يمحو جميع الذنوب الأخضر واليابس. صار مجاهد، أخذ يسفك دماء المسلمين. والله هذا خطر، أمر خطير جدا. تفقه في الدين، من يرد الله بخيرا يفقه الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.